والآن نترككم مع الشريط الرابع عشر. سورة الحجرات، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجعروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه آداب أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. إذن قوله تعالى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أو لا تقولوا شيئا قبل أن يقول، كما ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وتفسير الإمام سفيان الثوري جيد في هذا الباب، فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي بقول ولا فعل. ينبغي على المؤمن أن لا يتقدم على رسول الله لا بقول ولا بفعل. وفي هذه الآية سبب نزول، وهو ما ذكره عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدم ركب من بني تميم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال أبو بكر لأيل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أمر القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. وقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى قوله: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا سبب نزول هذا أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، يبين بجلاء أن كبارا من كبار الصحابة، بل أكبر الصحابة على الإطلاق، أبو بكر وعمر، لما تكلما في أمر تقدم فيه على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرضى الله تعالى ذلك، ولو أنه قد صدر من أبي بكر وعمر خير الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الإطلاق، لكن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية الكريمة يبين فيها الأدب الواجب اتباعه مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنه يجب أن ينتظر صلى الله تعالى عليه وسلم حتى يقضي ما يريد، والله تعالى أعلم. ويجوز أن يكون في هذه الآية الكريمة أيضا نهي لنا معاشر المؤمنين اليوم أن نتقدم بشيء بين يدي الله ورسوله. ينبغي علينا دائما وأبدا أن نتبع ما قال الله وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وألا نرد قولهما وألا نعصي أمرهما، بل يجب دوما وأبدا أن نكون تابعين لله ولرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، ولا نحيد عنهما قيد أنملة. وفقنا الله تعالى للاتباع وحمانا من الابتداع بفضله وكرمه جل جلاله، والله تعالى أعلم. وفي قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي حدثت حادثة رائعة جميلة، كان صاحبها ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علما، فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد حبط عمل فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. سبحان الله، يبين لنا بعض الآداب الجميلة التي كان عليها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة المهمة، مسألة رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ويبين ذلك الرواية الأخرى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي جلس ثابت في بيته قال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لسعد بن معاذ يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ فقال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل هو من أهل الجنة رضي الله تعالى عنه. فعل هذا يدل على مدى جمال أدبه وعظم أدبه رضي الله تعالى عنه، حيث كان من طبعه أنه صيط رفيع الصوت جهوريه، فلما نزلت الآية خاف أن يكون ممن يدرج في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فخاف أن يكون قد حبط عمله فاعتزل في بيته باكيا نادما رضي الله تعالى عنه. هذه الآية أيها الإخوة الكرام وما حدث من ثابت يدل على مدى تجاوبهم مع القرآن رضي الله تعالى عنه، فقد كانت تنزل الآية فيظن كل واحد منهم رضي الله تعالى عنه أنه مخاطب بها فينظر في شأنها، فإن طبقت عليه فيفرح أو يحزن بمقتضى ما في الآية الكريمة. إذن ينبغي علينا معاشر المؤمنين اليوم أن نقرأ القرآن وكأنه أنزل علينا، وأن نهتم لأوامره ونواهيه، فإن جماعة كبيرة من المسلمين اليوم إنما يقرؤونه للبركة هذا إذا قرأوه. فينبغي أن نقرأ القرآن بمثل ما كان يقرأه الصحابة الأوائل وبمثل ما كانوا يستمعون منه رضي الله تعالى عنهم، بقابلية عظيمة للتطبيق والتدبر، فهذا هو الفرق بيننا وبينهم، رضي الله تعالى عنهم، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير: إن الله تعالى ذم الذين ينادونه، أي ينادون رسوله صلى الله عليه وسلم، ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه، كما يصنع أجلاف العرب، فقال: أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. وقد نزلت هذه الآية في الأعراب الذين جاءوا إلى حجر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد. وهذا النداء الملح بصوت مرتفع فيه جلافة وجفاء لا يليقان برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فأنزل الله تعالى ما أنزل مؤدبا لهؤلاء الذين صنعوا ذلك، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا نبي الله لو أتيت عبد الله بن أبي، وفي رواية قيل يا رسول الله لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فركب حمارا وانطلق المسلمون يمشون، فلما أتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. وهو منافق لعنه الله يقول هذا عن حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل واحد منهما أصحابه، وكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات مؤمنين، على أنهم اقتتلوا سماهم مؤمنين. وهذا الذي حدث من عبد الله بن أبي، لأنه كان رأس النفاق، وحدثت فتنة بعد ذلك من قوله هذا، أدت إلى اقتتال فريق من المؤمنين مع الفريق الآخر، وكانوا أيضا من المؤمنين. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يجب أن يتبعه المؤمنون في مثل تلك الأحوال، وهو الجنوح إلى الصلح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، أي على المؤمنين أن يصلحوا بين تلك الطائفتين المقتتلتين، وهذا خير أيها الإخوة الكرام، الإصلاح دوما خير. طيب، فإن أبت طائفة الإصلاح يجب على المؤمنين أن يجتمعوا حتى يقاتلوا تلك الطائفة الباغية التي رفضت الإصلاح والتي ردت مساعي الصلح. يجب على المؤمنين جميعا أن يقاتلوا تلك الطائفة التي بغت حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله وتقبل الصلح بينها وبين تلك الطائفة الأخرى. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. في سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي جبيرة بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان الرجل منا يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره، فنزلت هذه الآية: ولا تنابزوا بالألقاب. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، أي لا تتداعوا بالألقاب وهي التي يسوء الشخص سماعها. ألقاب أيها الإخوة الكرام الأخوات الكريمات التي يسوء الشخص أن يسمعها ينبغي علينا ألا ندعوه بها، ينبغي علينا أن ندعوه بأحب الأسماء والألقاب إليه. وقد كثر في هذا العصر خاصة نداء الناس بعضهم بعضا بالألقاب التي لا يحبونها وبالأسماء التي لا يحبونها من باب السخرية والعياذ بالله، وهذا أمر لا يجوز ولا يصح في دين الإسلام. فعلى الناس أن يمتنعوا عنه وأن يخاطبوا بعضهم بعضا بأحب الألقاب وأجملها وأحسنها. ثم قال الإمام ابن كثير: قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة الفسوق، وهو التنابز بالألقاب كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب أي من هذا الفعل فأولئك هم الظالمون. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن ناسا من العرب قالوا: يا رسول الله أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، فأنزل الله: يمنون عليك أن أسلموا، إلى آخر الآية الكريمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: هم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان ولم يحصل لهم بعد، فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. والأعراب أيها الإخوة الكرام أخوات الكريمات الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا أنهم مؤمنون، رد الله عليهم ذلك الادعاء وأخبرهم أنهم مسلمون، لم يستحكم الإيمان في قلوبهم تمام الاستحكام، بل هم مسلمون فقط. والفرق بين الإسلام والإيمان أيها الإخوة الكرام أمر معلوم واضح. الإسلام هو دخول هذا الدين العظيم بالشهادتين، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع مراعاة مقتضى الشهادتين وعدم الاتيان بنواقضهما. أما الإيمان فهو مرتبة أعلى وأعظم وأجمل، إذا خالطت بشاشته القلوب كان لذلك رد فعل عظيم عند المسلم، فيترقى في الطاعات ويبتعد عن المعاصي. وهذان المصطلحان الإيمان والإسلام يقول العلماء إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا جاز يطلق كل واحد منهما على الآخر. كيف؟ يعني إذا قيل الإيمان والإسلام حسن جميل فالإيمان هو الإسلام، الإسلام هو الإيمان. كيف؟ إذا قيل الإيمان والإسلام حسن جميل يكون للإيمان معنى وللإسلام معنى آخر كما سبق أن بينت. لكن إذا أطلق الإسلام فيجوز أن يراد به الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل تحته الإسلام بالطبع. والفرق بينهما هو مدى تغلغل فهم الإسلام في قلوب المسلمين. فإذا فهم الرجل المسلم دينه فهما عظيما وطبقه أحسن التطبيق وابتعد عن المعاصي يكون مؤمنا وإلا فهو مسلم. وإذا ترقى في الإيمان ترقيا عظيما وأصبح مراقبا لله في كل شؤونه وأحواله ويعبد الله كأنه يراه فإنه يترقى إلى مرتبة الإحسان التي هي مرتبة عظيمة تنقطع دونها الأعناق، وهي مرتبة صعبة إلا على من يسرها الله تعالى عليه. إذن ثلاث مراتب كما جاء في الحديث الصحيح حديث جبريل: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. جعلنا الله تعالى وإياكم محسنين، إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمون، والله تعالى أعلم. سورة قاف وسورة الذاريات وسورة الطور وسورة النجم ليس فيها سبب نزول صحيح موافق لشرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم. سورة القمر قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. في هذه الآية الكريمة ذكر للمعجزة الباهرة العظيمة التي جرت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فإن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما أي بين الشقين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم. وابن أبي كبشة يعنون به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يذمونه بهذا اللقب، وأبو كبشة أبوه من الرضاع فينسبونه إلى أبيه من الرضاع سخرية منهم واستهزاء به صلى الله تعالى عليه وسلم. فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة سحركم، فاسألوا السفار أي المسافرين. فسألوهم فقالوا: نعم قد رأينا. فأنزل الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. والكفار يا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات بلغوا في العناد مبلغا عظيما، فمهما رأوا ومهما طلبوا وأجيب طلبهم فإنهم لا يؤمنون. كما حدثت هذه المعجزة العظيمة الباهرة وانشق القمر بناء على طلبهم آية من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، مع ذلك لم يؤمن أكثرهم والعياذ بالله. وهذا من الران الذي غطى على قلوبهم فلم يعودوا يفقهون ولا يعلمون، نعوذ بالله من ذلك المقام. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء مشركو مكة يخاصمون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر جل جلاله. والله تعالى أعلم. قال الأستاذ سيد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء، كل صغير وكل كبير، كل ناطق وكل صامت، كل متحرك وكل ساكن، كل ماض وكل حاضر، كل معلوم وكل مجهول، كل شيء خلقناه بقدر، قدر يحدد حقيقته ويحدد صفته ويحدد مقداره ويحدد زمانه ويحدد مكانه ويحدد ارتباطه بسائر ما حوله من أشياء وتأثيره في كيان هذا الوجود. وإن هذا النص القرآني القصير اليسير ليشير إلى حقيقة ضخمة هائلة شاملة مصداقها هذا الوجود كله، حقيقة يدركها القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود ويتجاوب معه ويتلقى عنه ويحس أنه خليقة متناسقة تناسقا دقيقا، كل شيء فيه بقدر يحقق هذا التناسق المطلق الذي ينطبع ظله في القلب جملة وهو يواجه هذا الوجود. ثم يبلغ البحث والرؤية والتجربة من إدراك هذه الحقيقة القدر الذي تهيئه هذه الوسائل ويطيقه العقل البشري ويملك معرفته عن هذا الطريق، ووراء هذا القدر يبقى دائما ما هو أعظم وأكمل تدركه الفطرة وينطبع فيها بتأثير الإيقاع الكوني المتناسق فيها، إلى أن قال رحمه الله: ولقد وصل العلم الحديث إلى أطراف من هذه الحقيقة فيما يملك أن يدركه منها بوسائله المهيئة له، وصل في إدراك التناسق بين أبعاد النجوم والكواكب وأحجامها وكتلها وجاذبيتها بعضها لبعض إلى حد أن يحدد العلماء مواقع كواكب لم يروها بعد، لأن التناسق يقتضي وجودها في المواضع التي حددوها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مظاهر عظيمة كثيرة للقدر الذي خلق الله تعالى الكون عليه متناسقا رائعا منضبطا، ذكر في ذلك أمثلة من الجوارح والطيور والحشرات والميكروبات والحيوانات الكبيرة منها والصغيرة، وذكر البويضة وذكر الثدي ودره للحليب، وذكر الأجهزة المختلفة في تكوين الإنسان، وذكر الحيوانات المجترة المستأنسة التي تعيش على المراعي، وذكر العجائب في بعض الكائنات الدقيقة، وأشار إلى عجائب الحياة في النبات. ثم قال رحمه الله بعد كلام طويل على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التقدير والتدبير، إن حركة هذا الكون كله بأحداثها ووقائعها وتياراتها مقدرة مدبرة صغيرها وكبيرها، كل حركة في التاريخ ككل انفعال في نفس فرد ككل نفس يخرج من صدر، إن هذا النفس مقدر في وقته مقدر في مكانه مقدر في ظروفه كلها، مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون محسوب حسابه في التناسق الكوني كالأحداث العظام الضخام. وهذا العود البري النابت وحده هناك في الصحراء إنه هو الآخر قائم هناك بقدر، وهو يؤدي وظيفة ترتبط بالوجود كله منذ كان. وهذه النملة الساربة، وهذه الهباءة الطائرة، وهذه الخلية السابحة في الماء كالأفلاك والأجرام الهائلة سواء، تقدير في الزمان وتقدير في المكان وتقدير في المقدار وتقدير في الصورة، وتناسق مطلق بين جميع الملابسات والأحوال. ثم ذكر كلاما بعد ذلك وانتهى إلى أن قال: إنه قدر الله وراء طرف الخيط البعيد لكل حادث ولكل نشأة ولكل مصير، ووراء كل نقطة وكل خطوة وكل تبديل أو تغيير. إنه قدر الله النافذ الشامل الدقيق العميق. وأحيانا يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون طرفه البعيد، وأحيانا يتطاول الزمن بين المبدأ والمصير في عمرهم القصير، فتخفى عليهم حكمة التدبير فيستعجلون ويقترحون وقد يسخطون أو يتطاولون. والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شيء بقدر، ليسلم الأمر لصاحب الأمر وتطمئن قلوبهم وتستريح ويسيروا مع قدر الله في توافق وفي تناسق وفي أنس بصحبة القدر في خطوه المطمئن الثابت الوثيق، إلى آخر كلامه اللطيف الجميل رحمه الله تعالى. هذا والله تعالى أعلم. سورة الرحمن ليس فيها سبب نزول موافق لشرط هذه الدروس، والله تعالى أعلم. سورة الواقعة قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي وتجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون. سبب نزول هذه الآية الكريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مطر الناس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. عذرا، تابع المادة على الوجه الثاني.